من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب. خاتم النبوة بين كتفه مضروب، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة حيث النجاح أو الرسوب. صاحب الحوض المورود وماء حوضه مسكوب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نكرم فيه الكريمة الراحلة بعد أن كرمها رب العالمين ففاضت روحها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصدق الحبيب إذ يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي جئنا فيه لكي نقدم واجب العزاء إلى الأستاذ عصام أحمد عباس والأستاذ معاذ والأستاذ حازم والحج عباس والعائلة الكريمة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمة القرآن الكريم وأن يغفر لنا بمغفرة القرآن الكريم. معنا علمان من أعلام التلاوة، قراء الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي، فمعنا صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي، القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. كما يسعدنا أن يكون معنا حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة وسليل البيت القرآني فضيلة القارئ شيخ محمد عبد البديع السعدني، القارئ والمقيم بالزيرة أبو عمرو مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. هذا اللقاء القرآني الذي ما زال موصولا مع حضراتكم، ويسعدنا أيضا أن يكون معنا الداعية الإسلامي المعروف مولانا الشيخ عثمان خطابي في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأيضا نيابة عن جامعة الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور إبراهيم قاسم من جامعة الأزهر الشريف. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام، يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم وتسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم. القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات رب العالمين. تلاوة قرآنية طيبة مباركة يتلوها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ القنوات الفضائية وقارئ قناة الفتح الفضائية والذي نشاهده دائما في هذه القناة فضيلة القارئ الشيخ ناصر أحمد علي القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم فليتفضل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تكن في ضيق

الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذُلِّيَّةَ في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إسرائيل في الكتاب وقضينا لأنفسكم عسي ربكم

وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي شنف الآذان بآيات رب العالمين فاهتزت القلوب ولانت الجلود ودمعت العيون من آيات الواحد الديان. عشتم مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وقارئ قناة الفتح الفضائية القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي والذي تلا علينا ما تيسر له من خواتيم سورة النحل ثم بعد ذلك ارتقى بنا الى اول سورة الاسراء او سورة سبحان او سورة بني اسرائيل كما ورد في التفاسير. هذا اللقاء القرآني الذي تصاحبنا فيه احدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزجة مركز هيهية وتنقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة فراشة وإنارة تحت إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي أصحاب مخازن الفراشة الكبرى بشارع فاروق أمام كلية التربية القديمة بالزقازيق. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي يصاحبنا فيه المهندس ناصر صلاح صاحب ومدير موقع سفراء القرآن الكريم والذي سنراه حصريا عبر المنتديات إن شاء رب العالمين. هذا اللقاء القرآني نيابة عن الأستاذ عصام أحمد عباس ومعاذ وحازم والحاج عباس عائلات عباس جميعا يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. أخي المستمع الكريم